الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تسلوه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. خلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تسلوه الرياح. يا الله يا الله من نعم الحج. وكان الله على كل شيء مقتدرا. يا سلام يا سيدنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. يا الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يا الله ماذا قلنا؟ المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يا سلام يا الله يا مش خوف الله والباقيات الصالحات. الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. مارزة وحسرناه فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب. يا سلام سلم يا رب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. وضع الكتاب. كمان يا مستر. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا

أيوة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا جلالهم العذاب.

فإني نسيت الحب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسيت الحب ما أنساني إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا. الله ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا ابن عبادنا آتيناه رحمة عبدا ابن عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء أقول إنك لن تستطيع تقي علي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت يا الله يا الله قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا